وتقصيره. ولو قلت له قيم نفسك لقيم تقييم جيد، ولكن ليس في ذلك النجاة فقط، بل النجاة بعد التقييم في اتخاذك القرار وإصلاحك لنفسك والمواجهة معها. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذن إن كنت تريد المغفرة فواجه نفسك، لأن لا سبيل إليها إلا بمواجهة النفس التي بين جنبيك، وإلا المصير مخيف، وإلا التهديد كبير والوعيد شديد. قال صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر الله له. وهذا تهديد، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر الله له. فإن كنت تريد المغفرة فإصلاحك لنفسك، فأقبل على شانك وعلمها التقوى، وقود النفس إلى الخير وإلى الصلاح، فالجو مهيأ والأمر يحتاج منا إلى مجاهدة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما أحوجنا لإصلاح هذه النفوس في هذا الشهر العظيم الكريم. ثم أخبرني بربك، فإن لم نستقيم في رمضان، وإن لم يعود العبد إلى مولاه سبحانه وتعالى في هذه الأجواء الطيبة، المساجد مفتوحة والمصاحف منشورة والناس من حولك في صيام وقيام وعمل صالح، والله هذه فرصة لكي ننطلق إلى الله سبحانه وتعالى. إذن صفحة جديدة في شهر عظيم، وفرصة، والفرصة تمر مرور السحاب، الفرصة تمر وتنقضي، ورمضان أيام معدودة، وها نحن في هذا الوقت اقتربنا من ثلث الشهر. فكيف تجد نفسك؟ لازالت متمردة؟ لازالت الطاعة ثقيلة؟ لازالت نفسك تقودك إلى معاصي وإلى خواطر محرمة؟ إذن فقف، ولازال أمامك مستعتب. لكن إن كنت تريد، وهذا الكلام لا يؤثر إن كانت لك اهتمامات أخرى، فما يغني الكلام إن كانت للعبد اهتمامات أخرى غير الاستقامة وغير صلاح النفس. لذا الأماني لا تنفع إلا إذا ترتب عليها عمل وطاعة في أرض الواقع، صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، صفحة جديدة لكي يستشعر الإنسان بالاستقرار النفسي والطمأنينة والسعادة. فمواجهة النفس ألم مؤقت يعقب ذلك طمأنينة واستقرار وسعادة في النفس. أما الهروب من مواجهة النفس لذة وقتية يعقب ذلك خسارة فادحة وجرم كبير وشتات في أودية الدنيا وبؤس مكتوم وفقر في القلب، وهو أشد أنواع الفقر إذا كان في قلب العبد. لذا من الأهمية بمكان أن يتخذ الإنسان القرار، قرار بالاستقامة في هذا الوقت المبارك، فيفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، يسطرها بتوبة وأوبة. وأن يبادر العبد قبل أن يبادر، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل المنايا وقبل أن تأتي هذه اللحظة. بالأمس رجل في مسجد من المساجد على صلاة المغرب قبل الأذان يقول لشاب اعطني كوب من الماء، فأخذ الكوب فأتت سكرات الموت فمات مع الأذان ويدفن بعد الصلاة. انظروا إلى هذه الخاتمة، وشاب منذ أيام يسب الدين ويقول أنا كافر ويقول كذا وكذا، مات في اليوم التالي وهو شاب صحيح في السن لا يتجاوز 16 عام. لذا المنايا المنايا، فالعبد يحتاج إلى استقامة وإلى عمل صالح، صفحة جديدة مع التوبة، صفحة جديدة والجو مهيأ والظرف يسمح، ورمضان فتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران. لذا توبة، لكن أقول لك التوبة أمر بها الجميع. ويقول الشيخ ابن باز إذا سمعت الكلام عن التوبة وظننت أنك غير مقصود بالكلام فهذا ذنب يحتاج إلى توبة، فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا توبوا. فالمؤمن مأمور بالتوبة، وقال الله سبحانه وتعالى فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس من لم يتوب في الصباح والمساء فهو ظالم لنفسه. فكيف بإنسان شقي يكون في رمضان يتقلب ويدور حول درامة رمضان والمسلسلات، فهذه علامة من علامات الحرمان وعلامة من علامات عدم التوفيق ونذير خطر. فالمؤمن في تحدي وسباق مع هذا الشهر، إما مقبول فنقول له تهانينا، وإما محروم فنقول له تعازينا. وأنت في آخر مطاف، في آخر هذا السباق، وفي آخر ليلة من ليالي رمضان، واحد من اثنين، إما مقبول وإما محروم. فكان علي رضي الله عن علي يقول في آخر ليلة من ليالي رمضان، يقول ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. فالمقبول من الآن يعمل بعمل المقبولين، وأعظم العبادات توبة واستقامة. لماذا؟ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب حبيب الرحمن، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين، والله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله العظيم سبحانه وتعالى يريد أن يتوب عليك سبحانه وتعالى فأحياك حتى أدركت رمضان، ورأيت الناس من حولك في صلاة وعمل صالح، ثم بعد ذلك تنصرف النفس للذنوب والمعاصي والسيئات. والله هذا حرمان، هذا حرمان وخذلان وعدم توفيق. لذا توبة حقيقية واستقامة في هذا الجو الرائع رمضان، شهر الرحمة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، واسمع ما قال، يقول: بمحلوف رسول الله ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان. فالمؤمن في هذا الشهر قلبه قريب لين، عنده طاعة وعنده عمل صالح، ولكن غيره معاصي وسيئات. لكن التحدي بينك وبين نفسك، الشياطين صفدت ومرضت الجال، إذن المشكلة عندك. ورمضان ساحة للمواجهة بينك وبين نفسك، صفحة جديدة مع التوبة، صفحة جديدة مع القرآن، القرآن، قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بما في القرآن. وانظر لنبيك صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذه المعاني التربوية. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. طب لماذا؟ حين يقابله جبريل، أسمع، يقرئه أم يدارسه؟ يدارسه، مش يقرئه، مش قراءة بس، يدارسه القرآن، يعني يتدبر القرآن، يعمل بما في القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة. طيب إحنا اليوم اقتربنا من ثلث الشهر وقرأنا أجزاء من القرآن، ومنا من ختم ومنا من عدد الختمات، لكن هل تغيرت نفسك؟ هل اقتربت إلى الله سبحانه وتعالى؟ أم أننا نقرأ بلا تدبر؟ أيها الناس، الغفلة أشد من الموت، غفلة الإنسان أشد من الموت، لأن الغفلة تقطع الإنسان عن الله وعن الآخرة، لكن الموت يقطع الإنسان عن الدنيا وعن الأهل. لذا احذر. فالقرآن وقراءة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، القرآن والعمل بما في القرآن. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. انظر للتهديد: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. أي من يعمى عن القرآن فالشيطان له قرين. فإذا كان الشيطان قرينك وجليسك، نفسك تدلك على كل شر وسوء. لكن إذا قرأ الإنسان القرآن وتعامل مع القرآن، ورمضان فرصة وشهر لبناء جسور علاقة وثيقة مع القرآن. ولو طهرت قلوبكم كما كان يقول عثمان، ما شبعت من كلام ربكم. لكن نحتاج قراءة فيها تدبر. قرأ علي ابن الفضيل عليه رحمة الله مالك يوم الدين، فقال: يا لك من يوم ملأ ذكرك قلوب الصالحين. الله أكبر، انظر لهذه القراءة، مالك يوم الدين فقال: يا لك من يوم ملأ ذكرك قلوب الصالحين. فالمؤمن إذا قرأ القرآن تذكر الآخرة، وأقسم لك إن لك غدا بين يدي الله مقام، ولك منه منصرف، إما إلى جنة وإما إلى نار. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ لذا غدا فريق في الجنة وفريق في السعير. والقرآن غدا إما حج لك وإما حج عليك، إما حج لك ويدافع عنك وإما عليك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن نحن في زمن فرصة ومواجهة مع النفس، وهي ساحة من أعظم ساحات المواجهة مع النفوس خصوصا، والجو مهيأ والشياطين صفدت ومرضت الجان، وأبواب الجنة فتحت وأبواب النار غلقت، وهناك إعانة على الطاعة وعلى العمل الصالح في المكان وفي البيئة ومن حولك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده واستعين واستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، رمضان ساحة المواجهة، واجهت نفسك؟ رمضان فرصة حقيقية، لكن إن كنت تريد، تذكر هذه اللفظة، إن كنت تريد. طب إذا كان الإنسان لا يريد، لا يغني الكلام ولا تغني المواعظ ولا القراءة. إن كنت تريد فهذه علامة خير. طب إذا كان الإنسان له اهتمامات أخرى، رمضان فرصة يفتح الإنسان صفحة جديدة مع التوبة مع القرآن، وحتى لا أطيل، صفحة جديدة مع الدعاء. الدعاء خصوصا كثرة الشهوات والفتن، وخصوصا مع الأحداث الجسام اللي بتمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتحديات الكبرى، فرمضان فرصة، فرصة انك تفتح صفحة جديدة مع الدعاء خصوصا. ونحن نعاني من طغيان مادي، أصبحت الحلول عندنا كلها 1+1=2، لكن في حلول أخرى: الإيمان، كثرة الدعاء، التضرع لله سبحانه وتعالى. التضرع من أجل إصلاح نفسك، إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع، إصلاح الدولة، إصلاح الأمة. الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، والدعاء سلاح، لكن يحتاج نفس قوية تستخدم هذا السلاح. وعلاقة رمضان بالدعاء علاقة عجيبة. تقرأ الآيات تكلمت عن رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الكلام عن عدة رمضان، شهر رمضان، مفاجأة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ثم الكلام عن رمضان، فقال أهل العلم: هناك سر بين رمضان وبين الدعاء. أقول لك للصائم دعوة، دعاء في التراويح، ليلة القدر كلها دعاء، طاعات. إذن الدعاء أين أنت منه؟ في إصلاح نفسك ومواجهة نفسك وإصلاح نفسك، فرصة الدعاء والجو مهيئ. للصائم دعوة عند فطره لا ترد، فهل وجهت هذه الدعوة لإصلاح نفسك، لإصلاح المجتمع، لإصلاح الأسر؟ الدعاء. واسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يهلك مع الدعاء هالك. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ودعونا نعترف، هناك أناس محروم من الدعاء، ما بيعرفش يدعي. اوعى تكون منهم، ما بيعرفش يدعي وما بيتلذذش، وده حرمان. نبي من أنبياء بني إسرائيل، واحد من بني إسرائيل يسأل النبي، يقول: يا رب، يقول له، يقول للنبي: نحن نعصي الرب ويعطينا الخيرات، احنا بندير معاصي وفي خيرات. فأوحى الله لنبي ذاك الزمان فقال الرب: حرمتهم وهم لا يشعرون، حرمتهم. فالنبي سأل: كيف حرمتهم؟ قال: حرمتهم لذة المناجاة لي، انك ترفع يديك وتقول: يا رب. شوف، اذا رفع العبد يديه الله يستحي ان يردهم صفر خائبتين. الدعاء، دعاء يصلح. يقول الشيخ علي طنطاوي عليه رحمة الله، كان قاضي من قضاة الشام، يقول: كنت أسهر مع مجموعة من الناس في ليلة، يقول: فاستشعرت في ضيق في نفسي وفي صدري، ويعلم الله أني لا أطيق الجلوس، فاستأذنت للخروج فلم يأذنوا، أخرج فلم يأذنوا، فقلت لهم: إذن دعوني أمشي لكي أستنشق الهواء ثم أعود. يقول: فخرجت فاستنشقت الهواء، وكان قاضي من قضاة الشام. يقول: فإذا بصوت يأتي من خلف تلة، امرأة تدعو وتبتهل وتبكي، فقلت لها: مالك يا أختي؟ فقالت: إن زوجي ظلمني وضربني وطردني من البيت وأخذ مني أولادي، وأقسم بالله لا أراهم ما حييت، وأنا امرأة ضعيفة ومسكينة وليس لي أحد في هذا المكان. فقال لها: يا مرأة، هل ذهبت للقاضي تشكو للقاضي؟ فقالت: وأن لامرأة مثلي أن ترى القاضي أو تصل إليه. الشيخ علي طنطاوي يقول القصة وهو يبكي، يقول: وهي لا تعلم أن الله جر لها القاضي من رقبته حتى أوقفه أمامها لتبث له شكواها. فما الذي أخرجه من مكانه؟ إنه التضرع لله سبحانه وتعالى. الأمة مكلومة ومجروحة. أن اتجهت في مصر، في سوريا، في ليبيا، في العراق، في اليمن، فإن لم ندعو في رمضان ليفرج عنا ما نحن فيه من كروبات وشدائد واختتال وتكفير وليبرالية ودراما سخيفة ومسلسلات قبيحة وانحراف، فإن لم ندعو في رمضان ونرفع أكف الضرائع لله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فنحن نريد قلوب في رمضان تحسن أن تقول: يا رب، المنطقة على صفيق ساخن، ومصر تتعرض لفتنة ولا أحد يبكي عليها، إلا قليل. فنحن نريد الحفاظ على بلادنا وعلى مجتمعاتنا حتى لا تمزق. ورمضان فرصة، فرصة الدعاء، وأنك تفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فلا تبخل على نفسك ولا على مجتمعك ولا على هذه الأمة حتى لا يتحول المصير إلى مصير شعوب أخرى أو مصير أناس ماتوا على معاصي وسيئات وذنوب. أيها الناس، لا يرد القضاء إلا الدعاء، وأبواب السماء مفتوحة وأبواب الجنة مفتوحة، ونحن في رمضان والجو مهيأ والظرف طيب والعتقاء من النار كل ليلة والشياطين صفدت. فإن لم نوفق لطاعة الآن وفي هذا الوقت فأخبرني بربك متى توفق. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم اللهم نزلنا واسع مدخلنا ونقنا اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أراد مصر بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه، ومن أراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الغل والبغضاء من بيننا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصالحات من الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة ومعذرة للإطالة. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.